باب فرش الحروف سورة الرحمن عز وجل. والحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا ويخرج فضم وافتح الضم إذ حما وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف نفرغ الياء شائع شواظ بكسر الضم مكيهم جلا ورفع نحاس جر حق وكسر مي ميطمث فلولا ضم تهدى وتقبلا وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم الاولا وقول الكساء ضم ايهما تشا وجيه وبعض المقرئين به تلا واخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا. معانا النهاردة سورة الرحمن. سورة الرحمن عز وجل. بيقول يا سيدي بقى ايه بقى؟ والحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى. الآية بتقول ايه؟ والحب العصف ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان تمام؟ والحب ذو العصف والريحان ثلاث كلمات. الحب وذو والريحان ثلاث كلمات هم مرفوعين. قال لك رفع ثلاثها الثلاث كلمات المرفوعين دول الثلاث كلمات المرفوعين اللي هو الحب ذو الريحان قال لك بنصب كفى. بنصب ايه؟ كفى. يبقى كفى ده اللي هو ابن عامر. ايوه ابن عامر الشامي يقرأ الثلاث كلمات بالايه؟ بالنصب. بالنصب والحب تبقى والحب صح. ذو النصب بتاعها ذا العصف زي ما هي والريحانة. يبقى ابن عامر الشامي يقول ايه؟ والحب ذا العصف والريحان ولما يقول والريحانة فبأي آلاء. تمام. بعد كده قال لك والنون بالخفض شكلا. النون فقط من كلمة الايه؟ الريحان. قال لك بالخفض تبقى والريحاني صح؟ نعم والريحاني. شكل دول مين؟ حمزة والكسائي. الشين رمز حمزة والكسائي. يبقى حمزة والكسائي يقولوا والحب زي ما هي والحب ذو العصف والريحاني عطف الريحان على العصف. يبقى انا عندي حمزه والكسائي يقولوا والحب ذو العصف والريحان وابن عامر والحب ذا العصف والحب ذا العصف والريحان ثلاث كلمات منصوبين والباقي يقول والحب ذو العصف والريحان. واضحه البيت ده يا عم الشيخ احمد؟ واضحه يا بقيه البهوات؟ تمام. بعد كده بيقول ايه يا عمنا؟ ويخرج فضم وافتح الضم اذ حما. الايه بتقول ايه؟ يخرج اهي يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. خلاص. قال لك يخرج فضم وافتح الضم اذ حما. يخرج حضم بتبقى ايه؟ يو يخرج والخاء زي ما هي ساكنه وافتح الضم الراء. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. مين اللي قرأ القراءه دي؟ قال لك اذ حما. الهمزه رمز مين؟ نافع. نافع والحاء ابو عمرو البصري. يبقى انا عندي نافع وابو عمرو يقولوا ايه؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. طبعا انا بقرا اللؤلؤ والمرجان. تمام. واضحه. وبقيه القراء يقولوا يخرج وابو عمرو نافع يقولوا ايه؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. بعد كده بيقول ايه بقى؟ وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا وله الجوار المنشآت اهي الجوار المنشآت المنشآت. وفي المنشآت الشين بالكسر. هقرأ الشين بالكسر اهي تبقى الايه؟ المن منشئات. من اللي قرأ المنشئات بالكسر؟ قال لك فحملة الفاء رمز حمزة. وبعد كده قال لك صحيحا الصاد رمز شعبة بخلف. يبقى شعبة بخلف عنه. يعني ايه؟ يعني له وجهان شعبة، وله الجواري المنشئات، وله الجواري المنشآت زي بقية القراء. وحمزة له وجه واحد وهو الكسر، وله الجواري المنشئات، وبقية القراء بالايه؟ بالفتح. وله الجواري المنشآت. تمام؟ بعد كده قال لك نفرغ الياء شائع. الآية بتقول سنفرغ لكم أيها الثقلان. ايه؟ سنفرغ لكم. سنفرغ. قال لك نفرغ الياء شائع. يبقى نقرأ نفرغ بالياء تبقى ايه؟ سيفرغ لكم. سيفرغ لكم بالياء. مين اللي قرأها بالياء؟ شائع، اللي هم حمزة والكسائي. يبقى حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ سيفرغ لكم ايها الثقلان. وبقيت القراء عكس الياء واقيت بين النون والياء، يبقى النون اخت الياء، يبقى بقيت القراء يقرأ باللون بالنون يقولوا ايه؟ سنفرغ لكم ايها الثقلان. بعد كده بيقول لحضرتك ايه؟ شواظ بكسر الضم مكيهم جلاء. شواظ بكسر الضم مكيهم جلاء. يقول لك ايه؟ يرسل عليكما شواظ من نار. يرسل عليكما شواظ من نار. قال لك بكسر الضم مكيهم جلاء تبقى ايه؟ شواظ. مين اللي قرأ شواظ؟ مكيهم ابن كثير. ابن كثير يقول ايه؟ يرسل عليكما شواظ من نار. شواظ، يبقى ابن كثير المكي. طيب جلا، الجيم ده رمز ورش؟ لا. ليه؟ لانه صرح قبل منه بابن كثير بالاسم الصريح، فما بيتعطفش الرمز على الاسم الصريح ابدا. الرموز تعطف على بعضه، اما اذا صرح بالاسم الصريح فلا يعتبر الحرف الذي بعده رمز. تمام؟ يبقى ابن كثير يقول يرسلوا عليكما ايه؟ شواظ من نار. وبقيه القراء بالضم يقولوا ايه؟ يرسلوا عليكما شواظ بالضم. تمام؟ بعد كده بيقول ايه؟ البيت اللي بعد كده بيقول ورفع نحاس جر حق. ونحاس نكتب الايه على بعضها تاني، يرسلوا عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. جميل. قال لك ورفع نحاس جر حق. نحاس المرفوع ده هيقرأها بالجر مين؟ حق. تبقى ونحاس حق، اللي هو مين؟ ابن كثير وابو عمرو. ابن كثير وابو عمرو يقولوا ايه؟ ونحاس. لما احط الكلمه دي مع الكلمه دي يبقى الجمله على بعضها الايه فيها كم قراءه؟ فيها ثلاثه. ابن كثير يقول شواظ بالكسر، يبقى ابن كثير يقول ايه؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ابو عمرو بيقرا ونحاس بالجر اهي، ونحاس، لكن بيقرا شواظ بالضم اهي. يبقى انا عند ابو عمرو يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. تمام؟ يبقى انا عندي لما اجي احط الكلمتين مع بعض يبقى اطلع ابو عمرو له قراءه، وابن كثير له قراءه، وبقيه القراء لهم قراءه. واضح يا عم شادي؟ تمام. الآية اللي بعد كده بيقول لك إيه؟ ويطمس في لولا وكسر ميم يطمس في لولا ضم تهدى وتقبلا. في عندنا لم فيهن قاصرات الطرف لم يطمس أطمس هن أول واحدة لم يطمس هن دي أول واحدة إنس قبلهم ولا جاء وجت تاني مرة لم يطمسهن إنس قبلها. يطمسهن، ركز معايا يا عمنا في الكلمتين دول، لم يطمسهن. كلمة يطمس دي جت مرتين في سورة ايه؟ الرحمن. في سورة الرحمن. خلي بالك من الكلام اللي هقوله ده كويس، وكلام الشيخ الشاطبي فيه. قال لك وكسر ميم يطمس في لولا ضم تهدى وتقبلا. الموضع الاولاني بتاع كلمة يطمس ده ايه؟ الكسرة، الميم المكسورة دي اقرأها بالضم تبقى ايه؟ يطمس. لم يطمس هن إنس قبلهم ولا جان، بالضم اهي، بضم الأولانية بالضم. خلاص؟ خلي بالك من اللي قرأ القراءة دي ضم تهدى، التاء رمز مين؟ دور الكساء. يبقى أنا عندي دور الكساء يقرأ بالضم فين؟ في الأولانية. في الأولانية. طب والتانية زي ما هي بالكسر اهي، لم، لانه اتكلم على الاولى بس. لم يطأ مثهن تمام بالكسر. يبقى انا عندي يطمس في الاولى بالضم ويطمس الثانيه، دي قراءه مين؟ دوري الكسائي. خلاص. نعم. جميل. نعم. يبقى انا عندي لم يطمسهن انس، والثانية لم يطمسهن إنس. واضح الكلام؟ قال لك وكسر ميم يطمس في الأولى ضمة تهدى وتقبل. يبقى أنا فهمت إن أبو دور الكساء بيقرأ بالضم في الأولى والكسر في الثانية. تمام. بعد كده قال لك وقال به، أي وقال بهذا المذهب للليث في الثاني وحده. وقال بهذا المذهب أي بضم إيه؟ بضم الميم الثانية لمين؟ لليث. لليث اللي هو أبو الحارث. أبو الحارث ما يقول إيه؟ لم يطأ مثهن. ده مين؟ ده أبو الحارث، بس في الموضع نهون في الثاني، الثاني بالضم. يبقى فهمت إن هو يقرأ الأولاني بالإيه؟ بالكسر. لم يطأ مثهن بالكسر. مش ده مفهوم الكلام؟ ده مين؟ أبو الحارث. الحارث يعني دكتور. يبقى أبو الحارث عكس مين؟ أبو الحارث عكس الدوري، دور الكسائي. دور الكسائي. يبقى أنا عندي الدوري يقرأ بالضم في الأولانية ويكسر في الثانية. في الثانية. قال لك وقال به أي بالضم لليث في الثاني وحده شيوخ. وبعض الشيوخ قال بالضم في الثاني لأبو الحارث، الليث هنا لو أبو الحارث عن الكسائي. نعم. تمام. يبقى الأولى بالإيه؟ الاولى بالكسر. يبقى خلصت الكلام هنا ان ابو الحارث يقرا عكس الدور يضم الاولانيه ابو الحارث يكسر، والدور يكسر الثانيه ابو الحارث يضمها. نعم. تمام. نعم. وبعد كده قال لك ونص الليث بالضم اولا، وروي ايضا عن الليث ابو الحارث كقراءه الدوري. ونص الليث بالضم ايه؟ اول. وروي أي ونص عن الليث بالضم في الأولانية. يبقى إذا أبو الليث اللي هو أبو الحارث له كم مذهب؟ له اثنين. أبو الحارث له اثنين، يضم الأولى ويكسر الثانية زي مين؟ زي دور الكسائي. أو يكسر الأولى ويضم الثانية، وده مذهبه لوحده. فهمنا حاجة؟ نعم. يبقى أنا عندي أبو الحارث له وجهين، يا يقرأ زي الدوري يا يقرأ بالعكس. أما الدوري قولا واحدا يعمل إيه؟ يضم الاولى ويكسر الايه؟ الثانيه. وابو الحارث له الوجهين، لو ضم الاولانيه يكسر الثانيه، ولو كسر الثانيه يضم الاولانيه. واضح الكلام ده؟ كده واضحه. طيب قال لك وقول الكسائي ضم ايهما تشاء وجيه، وبعض المقرئين به تلها. روي بقى عن سيدنا الامام الكسائي اللي هو شيخ ابو الحارث وشيخ الدوري، ضم أيهما تشاء. أي واحدة فيهم ضمها ده مين؟ الكسائي. الكسائي. يبقى روي عن الكسائي ضم أي واحدة أنت عاوزها، ولكن لو ضمت واحدة ما تضمش التاني، ولو كسرت واحدة ما تكسرش التاني. فهمتوا حاجة؟ يعني لو أنا أول يبقى خلاصة الكلام ده المذهب المقروء أو المختار وبعض المقرئين به تالا قال لك ريح نفسك، لا تبص لأبو الحارس ولا تبص لمين؟ للدوري. للدوري انت بتقرأ للكسائي عموما، لو ضمت الأولانية تكسر الايه؟ التاني، ولو كسرت الأولانية تضم التاني. واضح؟ نعم. ده كلام يعني هو ده التفضيل في تفصيل شوية. المذهب ده بقى التالت، احنا خدنا المذهب مذهب لدور الكسائي ومذهب لأبو الحارس زيه ومذهب لأبو الحارس عكسه. مذهب الكسائي بقى اللي هو المذهب الاخير ده بقى قال لك لا، هو الكسائي كله بقى سواء ابو الحارس او الدوري نعمل له ايه؟ ضم ايهما تشاء. وقال لك وجيه، يعني ابن الجزر اعتبر ان المذهب ده وجيه، ريح دماغك ما تقعدش توجع. ضمت الاولانيه ها اكسر الثاني، ضمت كسرت الاولانيه ضم الثاني. يعني لو قلت دي لم يطمثهن تقرا للكسائي الثاني لم يطمثهن، طب العكس لم يطمسون تبقى لم يطمسون، قولا واحدا لل مش قول يعني هو ده المختار ورايح دماغك للاثنين زي بعض. خلاص كده كده واضحه. بعد كده بيقول اخر بيت بقى في السوره عشان نخلص سوره الرحمن. اهي وآخرها أي آخر السورة يا ذي الجلال، الياء بتاع ذي الجلال، تبارك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي وآخرها ياء، الياء بتاع ذي الجلال ابن عامر بواو، بواو قرأها ابن عامر بواو، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، قرأها بالواو مين؟ ابن عامر. وآخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو. ورسم الشام فيه تمثل، أي ورسمت بالواو في المصحف الشامي، وهذه وهذا الرسم ينصر قراءة ابن عامر بالواو. يبقى أنا عندي ابن عامر اقرأها بالواو، بقيت القراء اقرأها بالإيه؟ بالياء. بالياء، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام على إنها بدل من اسم، واللي قرأ بالياء على انها بدل من ربك. تمام؟ في اي مشكله في سوره الرحمن؟ كده وضحت الخلافات الفرشيه في سوره الرحمن. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.